كلنا وجنة اللي احنا بنشوفه ده كلنا وايه اللي هم رستم واسفنجار ولا هو ايه فالواد ايه جاب شويه القصص دول بتوع كلنا ودني وبقى يقعد ويقول لمين لاخوانه من قريش على الالاب انا بقول اقول ازاي وايه ده واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا شوف بقى هنا بقى عايزه واقفه شويه دي قالوا ايه لو نشاء قالوا قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين يبقى ما كل القول بتاعهم إيه من أول إيه قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الإيه ده قولهم أهو طب وكلهم ده قرآن ولا مش قرآن ده قرآن يبقى هم قالوا قرآن طب ما يبقوا جابوا رد وجابوا تحدي طيب اسمع كده دي مثلا قل شويه كم جمله اقراها في اوسع ما قيل وقالوا لن نؤمن لك قالوا هات بقى اول ما قلهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا مش كده او تسقط السماء علينا مش عارف كده لا او يكون لك مش عارف تفجر لنا ايه يا مولانا لا نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجر أو تسقط السماء علينا كما كتفا أو تأتي بالله والملائكة أو يكون لك بيت من زخرف الله أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه بالله كم جملة دولي وكم ده كلام طويل قوي في كم حاجة قالوه عد وياي قالوا هما لن نؤمن لك أدي جملة حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أدي جملة تانية لا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا أو تأتي بالله والملائكة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء كلام طويل قوي كل دي قالوه قال لك طب ما دام قالوه ده قرآن ما يبقوا جابوا زي القرآن ولا لا ده جابوا بعض القرآن ده قالوا بعض القرآن أم قال لك خد بالك بقى من دقة الأداء حينما يقول جماعة ردا القائل واحد أم متعدد بقى يعني معقول انهم هيقولوا في نفس واحد كل الكلام ده متفقين عليه ده هيقول وده هيقول وده هيقول وده هيقول وده يقول باسلوبه وده يقول باسلوبه وده يقول باسلوبه وده يقول باسلوبه ولكن بلاغة القرآن جمعت كل الاساليب فأدتها بإعجاز بالغ الله إذن ساعة ما تسمع نقل لكلام الغير من القرآن ما تاخدوش على أنه هو ده الكلام اللي قال ده الكلام اللي قال بتعبير الله عنه والله أمين على ما يقول يبقى أدى إنما بأسلوب الله أدى بأسلوب مين؟ اوعى واحد يقول لك يا أخوة بتقولوا إيه طب ما هم قالوا كم جملة و 20 جملة وتقول لي ما القرآن طب ما هو القرآن وهم قالوه هم اللي قالوه يقول لا هم قالوه مش جماعة كده وقعدوا وقالوا كرسي واحد ده الكلمة وده الكلمة وده الكلمة وده الكلمة ومش بالألفاظ دي وبالأداة دي إذا جئت لابنك وقلت له يا بني اذهب إلى عمك فلان وقل له إن أبي يدعوك غدا مساء لتناول العشاء معه لأن عنده ضيفان ويحرص على أن تشهده ويشهدوك وتقوي من مكانتي فيكم خلاص قال له كده لما راح الواد يقول لعمه هل الولد قال الكلام ده طب افرض ان واحد متعلم وابوه قال له ايه ابوه الامي قال له يا ابني بروح لعمك قول له اجي اكل وانا لقمه مش عارف بكره العشاء ومش عارف ايه وكام وبعدين الواد راح لعمه قال له يا عماه إن أبي أرسلني إليك يطلب منك أن تشرفنا غدا لتناول طعام مثلا العشاء مع فلان لانه يحب ان قالوا باسلوبه بقى قالوا بايه انما هلبوه الام اللي مش متعلم قال الكلام ده لا يبقى اذا سمعت او قرات كلاما من غير الله على لسان احد فاعلم ان هذا اداء الله لمطلوبات المتكلم ولكن ليس واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين الاساطير جمع اسطوره يعني الكلام الكذب اللي بيقولوه الاولين زي الحوادث الخرافيه بتاع الف ليله وليله ومش عارف كليله ودمنه وبتاع ودي بقول لكم بتاع كليله ودمنه هو رستم ومش عارف ايه واذ قالوا برضو اذ للظرف بس ما قالوش برضو واذكر اذ قالوا لان يكفي ان يسجد الزمن تمر عليه شريط الاحداث مش غافل واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ان كان القران ده هو الحق وصحيح جاي من عندك موتنا ولم امنش بيه طب ده بالله العظيم كلام غباء ولا لا بالله لو كانوا عندهم عقل وتفكير يقولوا ان كان هذا هو الحق صحيح اهدنا اليه او اجعلنا نقبله بانهم يقولوا ان كان هذا الحق مليك ايه الله امطر علينا لا من مش قابلينه وان كان حقا من عندك طب انا قلت اللهم يبقى فيه منادى لكم هو الله منادى لكم هو مين الله اللهم يعني يا الله كويس كده ان كان هذا هو الحق من عندك والحق من عندك يبقى يعلمون ان لله عندي وفيها حق يبقى كم حالة دلوقتي اتعرفت في اله والاله عنده حق خلاص طب اذا كان انتم بتقولوا اللهم بتنادوا وبتقولوا انه عنده حق وجيه واحد قال لكم ان ده من عند الله وحق يبقى ما دام في الله وفي حق يبقى انتم كان يجب ان اذانكم دي تستشرفوا الى من يبلغ عن الله هذا الحق فلما يجي لكم رسول كان الرسول تقولوا ايه تقولوا امين امين انما انتم دليل على ان الكره لمين كره لمحمد إن كان هذا هو الحق يبقى مش قابلينه وننزل علينا العذاب كما فعلت بالأمم إيه؟ الله تبقى أنتوا عارفين إنه اللي بيكذب ويعمل بينزل عليه العذاب تبقى إيه بس عناصر الإيمان اللي ناقصة هنا دلوقتي عناصر الإيمان اللي ناقصة إنكم أنتوا مش عايزين هذا مش عايزينه من هذا تبقى العداوة لمين؟ العداوة لمحمد شخصي ولذلك في آية تانية يشرح القضية دي يقول لك إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اذا بقى دلوقتي القران لو جه على الثقافيين ولا واحد مش عارف ايه كان بقى ايه اذا كان بقى قرانه بقى كويس انما يقول لك علي ابن ابي كبشه هيجي ابن ابو كبشه ويقول الله الله الله الله, الله. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فمش هنؤمن بيه وما دام مش هنؤمن بيه سنتك اللي ما بيامنش يعمل ايه تنكر عليهم كما صنعت بنوح وكما صنعت بقوم عاد وكما صنعت بهود فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يعني فنون العذاب يحضرت لنا من الايه طب ما انت أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا طب افرض انك انت ربنا جابهم انت ما انتوا كنتوا عايزين ايه طب امال ايه بقى دليل على ان ده تخبط في الكلام ولا فيش وعي عقلي عشان يفهم انه قال ايه ولا ما قالش ايه او كلام بس يراجع من السماء او ائتنا بعذاب اليم الحق سبحانه وتعالى اجاب عن واحده ولم يجب عن الاخرى ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء تبقى تستأصل مش كده او ائتنا بعذاب اليم العذاب ده مش هو الاستئصال لان التعذيب إلام حي الاستئصال يمنع الحياه ما لجرح بميت ايه إلام يبقى العذاب يجي لمين لازم للحي يبقى اذا الاولانيه استئصال للحياه

والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما يراد. انتوا عايشين تعملون ما تسير. ولما رجعوا بقى ونفسهم وقامت المعركة بقى وحصل الخلاف والنبي عايز بقى يذبح عشان مسدود عن البيت دم المحصور والغرض، وأم سلمة دخلت عليه فوجدته مكروبا فقال لها يا أم سلمة هلك المسلمون، أمرتهم فلم ينتسلوا. فانظر إلى حكمة أم سلمة بقى، شوف بقى الزوجية الهنية المشيرة النصحة، قالت له يا رسول الله إنهم مكروبون، لقد جاءوا في نيتهم أن يذهبوا إلى البيت بعد طول هذه الفرقة والاشتياق ومش عارف إيه، ثم حرموا أمي ابن مرأة من البيت، هذه مسألة يعني، ولكن يا رسول الله قم فاعمد إلى ما أمرك الله به ولا تقل لهم شيئا، واذبح ويعمل كل حاجة، إنهم إن رأوك فعلت فقد فعلوا، وتنتهي الأزمة. وفعلا حصل هذا، خرج وانتهت المسألة. ولكن الله أراد إن هو برضه لقى أن المخالفين غيرون على الإسلام، مخالفين المسألة غيرون على الإيه؟ بس على قد علمهم. فأراد الله قبل أن يذهبوا إلى المدينة أن يبين لهم السبب في أنه ما خلوش فيه صدام ولا التحام ولا مش عوئب للنبي المسألة دي. ولذلك سورة الفتح تتعرض لهذه الآية، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم مدريين في الكفار، مش معلوم مدى حي المسلمين ومدى حي الكفار، ما هم زايبين فيهم، فلو أن حصلت حرب المسلم حيقتل أخوه المسلم زيهم لأنه مش عارف. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، ما انتوش عارفينهم، أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. شبع لو تزينوا، يعني لو افترقوا دول مسلمين ودول كفار، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه أليما. يدخل الله في رحمته من يشاء، ايه يدخل الله في رحمته من يشاء. نعم. وما لهم ألا يعذبهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعني وهم يستغفرون، يعني بعضهم بعض الناس المؤمنين اللي فيهم ما شاء الله. نعم. وما لهم ألا يعذبهم الله، أي شيء يمنعهم من أن الله يعذبهم، إن الله يعذبهم عدالة لأنهم عملوا ما يستحقون عليه الإيه العذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، حيثيات العذاب ولا لا؟ يبقى احنا صبرنا عليهم ورحمناهم، انما هم يستحقوا الايه العذاب. وما كانوا يصدون عن المسجد الحرام الذي يصد عن المسجد الحرام تكون له ولاية عليه، هو المسجد الحرام بتاعكم مش بتاعكم، بدليل ان لما جه أبرهة الاشرم بالفيل بتاعه وراح، جه سيد قريش عبد المطلب وراح له قال له انك قد اصبت لي 100 من الابل فارجو ان تردها علي. فالراجل قال له الله كنت رغبت فيك ولكني زهدت فيك، اجئت لاهدم بيتكم وبيت ابائكم ثم لا تكلمني فيه وتكلمني في 100 من الابل اصبتها لك؟ فماذا قال عنه؟ قال انا رب هذه الابل وللبيت رب يحميه. وللبيت كلمة لو أنه وعاها ما تعرض للحرب، لأنه لا يقولها إلا واثق من أن البيت إن جاء وأريد بأذى نجوه، بدليل أنه ما قال له لا من الهبد ده، لا مثل ربي إيه، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحاله، أنا بمنع إيه فامنع، لأن إحنا ما بناش البيت ده أنت اللي عامله، تبقى أنت اللي عامله تبقى تحافظ على ما تلبيش، أنا أحافظ عليه بقى. ينصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك لا يغلبن محالهم وسفاههم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. أنت كما عايز حاجة للبيت دي، فإذا أنتم تصدون عن البيت، والذي يصد عن البيت يمنع من يأتي للبيت،

ومصداق الأحداث يؤيد أن كل ما يجيء به القرآن حق. فشافوا الحكاية دي كلها، فما دام شافوها كلمة إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، يبقى إذا بيتكلم عن المستقبل. طب ما كانوش هم يتنبهوا من الحكايه بقى دي يقولوا لا مش نافقين، ما دام هننفقها وبعدين تكون يبقوا دليل على انهم كمان اغبياء ولا لا؟ عدو غبي. فسينفقونها واحنا قلنا ما دام القران يجي بسينفقونها يبقى الانفاق مستقبل، والاستقبال له مرحلتين، استقبال قريب واستقبال ايه؟ بعيد شوي. ان كان قريب نقول فسينفقونها، وان كان بعيد فسوف ينفقونها. خلاص؟ هنا بيقول فسينفقونها زي سيقول السفهاء، زي ايه؟ سيقول السفهاء. يبقى القرآن أعلنها صلاة من رسول الله وجهرا من الصحابة ومش عارف سيقول السفهاء من الناس، ما ياخدلهمش عبرة الأغبياء. طب القرآن بيقول سيقول السفهاء والناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، بعد ما سمعوا دي كان ينصح انهم يعملوا ايه؟ ما يقولوش. ولما ما يقولوش يبقى القرآن ما جاش صح ولا لا؟ أهل القرآن بيقول سيقول السفهاء، وإحنا لا قلنا ولا أي حاجة، ما حصلش أبدا أي حاجة، ومع ذلك قالوها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. الحسرة جاية منين؟ من أنهم خسروا أموالهم ولا حققوش إيه؟ مرادهم ولا غايتهم. فسينفقونها ثم يغلبون، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ما قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الأمور التي تحدث في الآخرة ما يريد منها أن يحشرهم، ولكن بده يقول لهم ما تبقوش كفرة، يبقى رحيم بهم برضو ولا لا؟ ما تبقوش إيه؟ لأن الكافر هيحشر في ايه؟ في جهنم. ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن المعارك التي تنشأ بين الإسلام وأتباعه من جهة، وبين خصوم الإسلام وأتباعه من جهة أخرى وأتباعه من جهة أخرى، أمر مراد. والزلزلة التي تحدث حتى لمن آمن تصفية لعنصر الإيمان. يعني تيجي تحصل حاجة زي الإسراء مثلا، يقوم ده تعمل ايه؟ اللي إيمانه ضعيف يقول لك بقى معقولة راح لبيت المقدس في الليلة، يقوم دين اللي إيمانه مش ثابت تنفيه. إذن الأحداث التي تصور الإسلام حكمتها ايه؟ علشان يميز الخبيث من الايه؟ من الطيب. وبعدين يجعل الخبيث بعضه الى بعض وكام، وبعدين ياخذهم في النار يركمهم جميعا. يبقى اذا كل احداث الاسلام انما جاءت للتمحيص. انت تحط الحديد في النار ليه؟ ايه اللي يعمل الحديد عشان تحطه في النار؟ يعني بحط الحديد في النار عشان ايه؟ اطلع منه خبث الحديد عشان اخليه صلب ايه؟ صلب صافي. فكذلك الاحداث التي نالت الاسلام بقى ايمانه سطحي وده ايمانه ضعيف وده ايمانه، يوم يجي حدث يصف منا شوي وحدث اخر يصف منا شوي، عشان يبقى مين؟ عشان يبقى الايمان الايه؟ القوي الثابت، لانهم يحملون رساله الله الى الارض كلها، فما كانوش بقى هم ايه؟ ممحصين. اللي بيسموها التصفيات، التصفيات في المسابقات العالميه بتعمل ايه؟ يعمل دي يصف شويه ينطرد، وبعدين يعمل حاجه اقوى ويصف شويه. احنا هناخد مثلا وزن الكذا 50 كيلو، وبعدين نقول هنبقى 70، اللي ما بيشتغلش ال 70 يطلع، وبعدين هقول 90، اللي ما يشتغلش ال 90 يطلع، هنقول 100، اللي ما يشتغلش علم التصفيه ولا لا؟ التصفيه دي منشاها ايه؟ ليه؟ عشان يبقى مين؟ يبقى الاقوى. الى لقاء اخر ان شاء الله.